لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم